السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن الحج قد انقضى، وقضى الحجاج مناسكهم، ومنهم من بقي في مكة أياما، ومنهم من قدم المدينة، ومنهم من عاد إلى بلاده. أسأل الله عز وجل أن يتقبل حجهم ويحقق لهم آمالهم. والناس في الحج ثلاثة أقسام: قسم أكرمه الله بالحج فقضى حجه وأتم مناسكه، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ولنا معه إن شاء الله وقفات. وأما القسم الثاني فقسم أراد الحج وعزم عليه عزما صادقا، لكن منعه منه مانع، غلب عليه فلم يتمكن من الحج، سواء كان هذا المانع نظاميا أو ماليا أو صحيا أو غير ذلك. وهذا نرجو الله عز وجل أن يكتب له أجر الحج، فإن القاعدة الشريفة التي دلت عليها الأدلة الشرعية أن المسلم إذا عزم على الخير صادقا في نيته ومنعه منه مانع يكتب له أجر ما نواه، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، وفي رواية: ولا أنفقتم نفقة إلا كانوا معكم. فقال الصحابة رضوان الله عليهم وهم في المدينة: يا رسول الله، يعني يكونون معنا في الجهاد وهم في المدينة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهم في المدينة حبسهم العذر. وفي رواية: إلا كتب لهم مثل ما كتب لكم، حبسهم العذر. فهؤلاء أقوام في المدينة يريدون الجهاد صادقين، لكن حبسهم العذر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بفضله وكرمه يكتب لهم أجر الجهاد وهم في المدينة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه من الله عليه صدقة. من أتى فراشه فنام وقد عقد قلبه عقدا جازما وعزم عزما صادقا على أن يقوم ليتهجد من الليل، فغلبته عينه ومنعته حتى أذن الفجر وفات وقت القيام، فإنه يكتب له أجر ما نواه من القيام، ويكون نومه صدقة من الله عليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مالا لعملت مثل عمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. الله أكبر. أيها الإخوة، العباد أربعة عباد: عبد يعمل لله طائعا لله عز وجل مخلصا لله عز وجل، فهذا بأفضل المنازل. وعبد يريد الخير ولكن تمنعه الموانع فهو بنيته فهو يؤجر على ما نوى. وعبد يريد الدنيا ولا يطيع الله عز وجل، فهذا بأخبث المنازل. وعبد يريد أن يعصي الله ويمنعه من ذلك الموانع، فهذا عليه وزره. فالعبد إذا نوى الحج صادقا في نيته ويقول: لو تيسر لي الحج لحججت مثل ما حج فلان، فإنه يرجى من الله أن يكتب له أجر الحج. وأما القسم الثالث فهو عبد لم يرد الحج ولم يعزم عليه، وهذا على ضربين: أما الأول فهو الذي لم يحج الفريضة وقد اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، غير أنه سوف متكاسلا، وهذا يلحقه الإثم، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور، وهذا قد اجتمعت فيه الشروط وتحققت فيه الاستطاعة وانتفت عنه الموانع ولم يبادر إلى الحج، فهو يأثم لتسويفه. فإن قال: فماذا أصنع وقد مضى الحج؟ قلنا: إن الأمر يسير جدا، فما عليك إلا أن تستغفر الله صادقا من هذا وتعزم على أنه إن جاء الحج القادم وأنت قادر على الحج ولا موانع تمنعك أنك تكون مع الحجاج إن شاء الله، بهذا يزول عنك الإثم إن شاء الله عز وجل. وأما الضرب الثاني فهو رجل قد حج فرضه ولم يرد أن يحج هذا العام، فهذا لا إثم عليه ولا تثريب عليه، سواء مضى على حجه 5 سنوات أو 10 سنوات أو أكثر من هذا. وأما ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام ولم يفد إلي لمحروم. ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام فلم يفد إلي لمحروم. هذا الحديث أولا اختلف فيه، فمن أهل العلم من بالغ حتى قال إنه موضوع، ومن أهل العلم من قال إنه ضعيف، ومن أهل العلم من قال إنه صحيح. وقد ذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أن الحديث صحيح قطعا بمجموع طرقه. هذا الحديث لا يدل على تأثيم من لم يحج لمدة 5 أعوام بعد حجه الأول، لأنه أولا لم يرد فيه التصريح بالحج، وإنما لم يفد إلي، وهذا إما أنه يدل على استحباب زيارة المسجد الحرام وكثرة زيارته، وأن الذي يحرم من ذلك مع القدرة حرم من خير كثير. ولا شك أن زيارة المسجد الحرام ولو للصلاة فيه فقط مشروعة مستحبة، فإن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. وإما أنه يدل على استحباب كثرة العمرة والحج كما دلت على ذلك النصوص، كما في حديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس فيه ما يدل على الوجوب ولا على التأثيم. ومن أكرمه الله بالحج فإنه ينبغي عليه أن يستحضر مقام الشكر في الحج، فإن مقام الشكر في الحج مقام عظيم. الحج فيه شكر الله لعبده، وفيه شكر العبد لربه، وفيه شكر العباد للعباد. أما شكر الله لعبده فربنا غفور شكور، حليم كريم، ينعم علينا وييسر لنا الحج، ولولا الله ما حجينا، ومع ذلك يشكر لنا حجنا. وينعم علينا بالثواب الجزيل على العمل القليل مع الثناء الجميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله عز وجل يشكر للحاج حجه، ومن ذلك أن الله عز وجل وعد الحاج بمغفرة ذنوبه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أصح أقوال أهل العلم في هذه الآية أن من تعجل في يومين وقد اتقى الله في حجه فلا إثم عليه، لأن الله حط ذنوبه عنه. ومن تأخر وقد اتقى الله في حجه فلا إثم عليه، لأن الله قد حط عنه ذنوبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الله على الحاج: وأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني، فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل عدد أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. من شكر الله عز وجل للحاج أن الله جعل الحجاج وفدا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. الله أكبر يا عباد الله. ما أكرم الله عز وجل من شكر الله عز وجل لعبده في حجه أنه جعل جزاءه إن بر في حجه الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما شكر العبد لربه فهو فريضة عليه من أعظم فرائض الدين. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والحاج في حجه يشكر الله عز وجل بحرصه على إتمام حجه والبعد عن معصية الله في حجه. وقد انقضى الحج فالحاج إن كان قد أتم حجه وحرص على إتمام أركانه وواجباته والإتيان بالسنن وعلى عدم معصية الله عز وجل فليبشر بالخير من الله، فإن الله أكرم الأكرمين. وإن عصى الله في حجه فإن الله لم يغلق عليه الباب، بل من رحمة الله عز وجل أن جعل التوبة الصادقة ماحية للذنب السابق. فمن اغتاب في حجه أو كذب في حجه أو نحو ذلك فإنه يتوب إلى الله توبة صادقة، فإذا بالذنب قد انمحى. ويهمنا هنا جدا أن نتكلم عن شكر الحاج لله بعد الحج، فإن الحج نعمة عظيمة، ويجب على الحاج أن يشكر الله عليها بعد حجه. ومن أعظم الشكر أن يحرص الحاج بعد حجه على تحقيق التوحيد وعلى التمسك بتوحيد رب العالمين. قد أعلن الحاج في حجه توحيد الله سبحانه وتعالى ملبيا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأعلن التوحيد وعمل بالتوحيد وعلق قلبه برب العبيد، فلم يدعو إلا الله، ولم يستغث إلا بالله، ولم يذبح إلا لله سبحانه وتعالى. فواجب عليه، وهو أعظم الواجبات وأشرف الفرائض، أن يتمسك بتحقيق التوحيد. فإذا عاد إلى بلده يكون محققا للتوحيد، يقطع علائق قلبه بغير الله، إن كان قبل الحج ممن كان يدعو الأولياء والصالحين أو يدعو الأنبياء أو يستغيث بهم أو يذبح للقبور أو ينذر لأصحاب القبور، فإنه يهجر هذا الشرك هجر المبغض له المتباعد عنه. ومن شكر الله عز وجل على نعمة الحج أن يحرص الحاج على طاعة الله بعد حجه، فقد ذاق لذة الطاعة والإيمان، فيحرص على أن لا يعود إلى ألم المعصية والحرمان. قد كان في حجه مع حزب الرحمن، فيحذر أيما حذر أن يعود بعد حجه إلى حزب الشيطان. يديم الطاعة لأنه عاهد الله على هذا في حجه، فقال: لبيك اللهم لبيك، أي طاعة لك يا ربي بعد طاعة، إقامة يا ربي على طاعتك، ويحذر من أن يعصي الله بعد حجه. فإن العلماء ذكروا أن الحج المبرور هو الذي لا يعصى الله فيه ولا يعصى الله بعده، وذكروا أن من علامات قبول الحج أن يعود العبد بعد حجه خيرا منه قبل حجه، في طاعته، في بعده عن المعاصي، في حسن أخلاقه، في تعامله مع عباد الله عز وجل. وأما شكر العبد للعبد فإن الحاج وقد رأى ما قامت به هذه الدولة المباركة من أمور يسرت على الحجيج حجهم، ينبغي عليه أن يشكر هذه الدولة المباركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فمن شكر الله أن تشكر من أحسن إليك. وينبغي على الحجاج أن يدعو الله عز وجل لهذه الدولة المباركة بالتثبيت على هذا الخير وبالزيادة منه، وبأن يحفظها الله عز وجل للمسلمين. والحاج بعد حجه قد يأتي إلى المدينة، وزيارة المدينة عبادة مستقلة ليست من شعائر الحج ولا من مكملات الحج، بل هي عبادة مستقلة. لكن فقهاءنا رحمهم الله يذكرون الزيارة بعد الحج، لأن الحاج إذا قدم من الآفاق البعيدة إلى مكة أصبح قريبا من المدينة، فيسهل عليه أن يزور المدينة. وأما ما يذكر من أحاديث فيها ربط الحج بالزيارة فلا يصح منها شيء، كقول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني. فإن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، وقال بعض أهل العلم إنه موضوع وهو كذلك، فإن فيه كذابا ومجهولا. ولم يرد حديث يصلح للاحتجاج في ربط الزيارة بالحج. لكن زيارة المدينة وشد الرحل لزيارة مسجد حبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبادة مستحبة باتفاق العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وإذا وصل المسلم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيشرع للعبد أن يكثر من الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن صلى الظهر مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك خيرا له في الثواب والفضل من صلاته الظهر في المسجد الذي عند بيته، خيرا من صلاته الظهر في المسجد الذي عند بيته 1000 مرة. وهكذا في كل صلاة. والصحيح أن هذا الفضل يشمل كل صلاة، سواء كانت فرضا أو كانت صلاة الجنازة أو كانت نافلة، وسواء كان المصلي رجلا أو كانت المصلية امرأة، إلا أن صلاة النافلة للرجل في البيت أفضل، وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. ولا حد لعدد الصلوات المشروعات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحد 40 ولا تحد 50 ولا 100 ولا بما دون ذلك. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، فهذا الحديث ضعيف. فيه نبيط بن عمر وهو مجهول، ولم يروي عنه إلا راو واحد، فالحديث ضعيف. فلا حد لوقت زيارة المدينة، ولا حد لعدد الصلوات المستحبات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يشرع للمؤمن أن يكثر من طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن طلب العلم شريف في كل مكان، ويشرف إذا كان طلب العلم في المسجد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فالذي يذهب إلى مسجد من المساجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا كان له من الأجر كأجر الحاج الذي تم حجه. والحج المبرور التام ليس له جزاء إلا الجنة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا الفضل. ثم يزيد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مزية أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأنت يا عبد الله إذا جلست في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل علما وتكسب أجر طلب العلم، وتكسب إن شاء الله أجر الحاج الذي قد تم حجه، وتكسب أجر الجهاد في سبيل الله. فيحسن بالمؤمن أن يحرص على الإكثار من طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يشرع للمؤمن إذا جاء المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وسلم على الصاحبين، فيذهب المسلم إلى جهة القبر ويستقبل القبر ويستدبر القبلة متأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير رافع صوته وغير متلبس بشرك ولا بدعة، يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله، وإن قال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده فحسن، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على الخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف البشر بعد الأنبياء عليهم السلام، يسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قائلا: السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين ليسلم على الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، ثم ينصرف ولا يشرع له أن يقف ليدعو الله عز وجل بعد هذه الزيارة، بل كان فقهاء السلف ينكرون على من يقف ليدعو الله عز وجل عند القبر. وأما أن يدعو الزائر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك والعياذ بالله، مغضب لله ومغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التمسح بالحجرة فبدعة منكرة باتفاق علماء الإسلام، ولا يشرع للمسلم أن ينقل سلام الناس الذين وصوه بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لم يشرع، ولأن الله جعل لنبيه ملائكة سياحين في الأرض ينقلون إليه سلام من يسلم عليه من أمته صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن ننبه عليه أيها الأحبة أن من البدع المحدثة أن يقف الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويتجه إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، فإن هذا لم يشرع ولم يفعله أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم. كذلك يشرع للقادم إلى المدينة أن يزور البقيع ليدعو لأهل البقيع ويسلم عليهم ويتعظ بحالهم، فإن هذا البقيع دفن فيه عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد من التابعين، وعدد من علماء الإسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بقيع الغرقد ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم، فيشرع للعبد أن يزور البقيع لما ذكرناه للسلام عليهم والدعاء لهم وليتعظ برؤية المقابر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ويشرع لقادم المدينة أن يزور شهداء أحد ويسلم عليهم ويدعو لهم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما أن يزور البقيع أو الشهداء ليدعوهم أو يتوسل بهم أو يوصل الرقاع التي تسألهم إلى القبور، فهذا منكر لا يجوز للعبد أن يفعله، فدعاء أصحاب المقابر شرك أكبر والعياذ بالله. كما يشرع لقادم المدينة أن يزور مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت، وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وهل يوم السبت مقصود في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض أهل العلم: ليس مقصودا، بل السبت هنا يراد به الأسبوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل أسبوع مرة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء يوم الاثنين. وقال بعض العلماء: بل هذا هو السبت المعروف وهو يوم السبت، لكنه لم يكن مقصودا لذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه يوم الجمعة ويتغيب بعض الصحابة، وكان أكثرهم إلى جهة قباء، فيذهب إليهم يوم السبت يصلي في مسجد قباء ويتفقد أصحابه. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يذهب إلى العوالي يوم السبت يتفقد الناس في العوالي. والشاهد أن الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ورتب عليها فضلا في قوله. وهذه الأمور مشروعة للرجال، أما النساء فمشروع لهن أن يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلين في مسجد قباء، ولا يمنعن من الصلاة في المسجد. وقد كان الصحابيات رضوان الله عليهن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد، فقد اختلف فيها العلماء بناء على اختلافهم في زيارة المرأة للقبور، وهي مسألة فقهية خلافية مشهورة بين أهل العلم، لكن الراجح فيها والله أعلم أنه يحرم على المرأة أن تزور القبور قصدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. والمقصود بالزوارات هنا الزائرات، لأن هذه الصيغة تأتي ويراد بها أحيانا مجرد الفعل، وما ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم العبيد شيئا. وقد جاء في رواية: لعن الله زائرات القبور، لكن الرواية ضعيفة. أما إذا ذهبت المرأة لغير قصد زيارة القبور فمرت بالقبور فوقفت وسلمت فلا حرج عليها، فلو أن المرأة دخلت لتصلي في الروضة في وقت النساء وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليها، وكذا لو مرت بالبقيع أو ذهبت مع أهلها لشهداء أحد لا بقصد الزيارة فسلمت فلا حرج عليها. وهنا ننبه على خطأ يفعله بعض الزوار فوق كون زيارة المرأة للقبر قصدا لا تجوز على الصحيح، وهو أن المرأة تأتي إلى المدينة فتحيض ويصيبها الحيض وستسافر قبل أن تطهر من الحيض، فتأتي وتدخل المسجد من أجل زيارة القبر، وهذا لا يجوز، فإن دخول المرأة للمسجد وهي حائض من غير ضرورة لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد، فما بالك بالمسجد الذي هو أعظم من مصلى العيد. فلا يحل للحائض أن تدخل المسجد إلا لضرورة كأن يخاف عليها أو نحو ذلك. وما عدا هذا فلا يشرع للمؤمن أن يفعله، أعني من الزيارات كزيارة مسجد القبلتين وزيارة المساجد السبعة، فإن هذا إن فعل على وجه القربة فهو بدعة، وإن فعل على وجه العادة فهو مضيعة للوقت النفيس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن نذكره لزائر المدينة أنه يجب عليه وجوبا زائدا عن الواجب المعتاد أن يحذر من الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل يوم القيامة. من أحدث فيها حدثا فأشرك أو ابتدع أو فعل كبيرة من كبائر الذنوب أو آوى محدثا من هؤلاء فعليه لعنة الله، أي أنه والعياذ بالله مطرود من رحمة الله عز وجل، وعليه لعنة الملائكة فهم يدعون عليه باللعنة، وعليه لعنة الناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فلا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة ما دام على ذلك. والمقصود أنه لا يثاب عليها وإن كانت الذمة تبرأ من الفريضة بفعلها. ومما ينبغي أن يحذره زائر المدينة إيذاء أهل المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة مهاجري ومضجعي وفيها بيتي، وحق على أمتي حفظ جيراني. ومما ينبغي أن ننبه عليه الحاج أن الحاج لا يحرم عليه شيء كان حلالا عليه قبل الحج بعد حجه. بعض الحجاج يعتقدون أن الحاج إذا عاد إلى بلده يحرم عليه أن يجامع زوجته أياما، 7 أيام أو 40 يوما أو نحو ذلك، وهذا منكر وتحريم لما أحله الله عز وجل. فإن الحاج إذا تحلل من إحرامه التحلل الأكبر جاز له أن يجامع زوجته ولو كان في مكة. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم لما قضى حجه وكان في مكة أراد من أمنا أم المؤمنين صفية رضي الله عنها ما يريده الرجل من أهله، فقيل له إنها حائض، هذا وهو في مكة. فمن الأمور المحدثة أن ينسب إلى الدين أن الحاج يجتنب جماع زوجته أياما بعد حجه. من الأمور المحدثة ما يفعله بعض الحجاج عند رجوعهم من حجهم من تغيير لون البيت أو وضع الأنوار على البيت دلالة على أنه قد حج. ومن الأمور المحدثة التي يفعلها بعض الحجاج أنه يلزم الناس بأن يقولوا له يا حاج، وإذا لم يقل له أحد يا حاج فإنه يغضب وينكر عليه، وهذا محدث. أما إذا قال له الناس يا حاج فلا بأس بهذا، لكن المنكر أن يلزم الناس بهذا ويعتقد أن هذه الصفة صفة شرعية يجب أن ينادى بها شرعا. ومما ينبغي أن يحذر منه الحاج أن يأخذ من تراب الحرم أو من أحجاره شيئا، وأخذ الأحجار من الحرم، أعني حرم مكة وحرم المدينة، وحملها على نوعين: أما الأول فهو حملها بقصد التبرك بها، وهذا منكر محرم، لا يجوز. وأما النوع الثاني فهو أخذها على سبيل الذكرى أو على سبيل العادة، وهذا قد اختلف فيه العلماء، فمن قائل إنه مباح ومن قائل إنه مكروه ومن قائل إنه محرم. قالوا يحرم أن يخرج من الحرم حجرا أو ترابا لأن له حرمة في الحرم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من تراب حرم المدينة أو حجره أو حرم مكة أو حجره سدا للذرائع. أما أن يحمل زمزم معه فهذا طيب لا بأس به، وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تحمل معها ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. فأخذ الحاج من ماء زمزم وحمل زمزم معه إلى بلده طيب مبارك، وكذا إذا أخذ من تمر المدينة أو من عجوة المدينة إلى بلده فهذا طيب لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وفي رواية من عجوة العالية، لم يصبه سم لم يضره سم ولا سحر. فلا بأس من حمل تمر المدينة، هذا أمر أحببت أن أنبه عليه طلاب العلم وزوار المدينة والحجاج في مستهل دروسنا بعد الحج. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما درسنا أيها الإخوة فسيكون إن شاء الله عز وجل في هذا المكان بعد العصر من كل يوم، في شرح كتاب عمدة الفقه، وبناء على طلب الإخوة سنكمل شرح كتاب البيع حيث فرغنا من الخيار، فسنبدأ إن شاء الله من يوم غد بشرح باب السلم وما بعده من الأبواب إن شاء الله عز وجل. وسيكون درسنا على طريقتنا المعتادة، نبدأ الدرس بوقفة مع خلق أو حديث أو نحو ذلك، ثم نشرح المقصود، ثم نجيب على أسئلة الإخوة مبتدئين بالأسئلة المتعلقة بالحج، ثم نجيب عن غيرها من الأسئلة. فلعلنا نقف هنا الليلة ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: بارك الله فيك، خالي لا يصلي مطلقا وقد نصحته مرارا ولا يستجيب، بل ويسخر مني حين أنصحه، مع العلم أنه يعيش في بلاد الكفر ولا يأتي للبلد إلا مرة في السنة، فما هو التوجيه السليم للتعامل